وأحب أن يحمد ما لم يفعل بأشياء أخرى لم يفعلها، كل ذلك باهي في هذه الآية التي فيها التحذير، ويعم على اليهود ويعم على المنافقين. نسأل الله العافية. أما كل شيء يحب أحمد بما ظهر من الخير ولم يرأ الناس، ولكنه بلغه الخير الذي فعله، وبلغه أن الناس يثنون عليه ويرضون ما عمل ويشكرونه، هذا ليس ما قال النبي اتكاعات بإسرائيل، ما دام لا استجابة ولا رياء ولا سمعة، وإنما عمل لله تعبد لله، ولكن بلغ. وكان مروان يبعث بعد ذلك يسأل ابن عباس حتى ما تقدم، فقال له ما ذكرناه، ولا منافاة بين ما ذكره ابن عباس وما قاله هؤلاء، لأن الآية عامة في جميع ما ذكر، الله أعلم. يعني عامة في من جحد الحق وأنكره وجحد ما فعله من الأشياء التي فعلها رياء وسمعة، ولا فرق بين ما فعله المنافقون من تخلفهم عن الغزو واعتذارهم بأشياء باطلة يفرحون بما قالوا وهم ليسوا كذلك. فكل من جحد الحق وأنكره واستحسن الباطل أو ادعى ما ليس له زعم أنه فعله، وداخل في هذا لأن الواجب إظهار الحق وبيانه والدعوة إليه وعدم الرياء وعدم السمعة. فمن ستر الحق وأخفاه وأحب ما أتى من ذلك أو فعل الباطل وزينه للناس وأحب ما فعله من ذلك أو تظاهر بأعمال صالحة رياء وسمعة وأحب أن يحمد بما لم يفعل بأشياء أخرى لم يفعلها، كل ذلك باهي في هذه الآية التي فيها التحريم، ويعم عمل اليهود ويعم عمل المنافقين. نسأل الله العافية. أما كل إنسان يحب أحمد بما ظهر من الخير ولم يرأ الناس، ولكنه بلغه الخير الذي فعله، وبلغه أن الناس يثنون عليه ويرضون ما عمل ويشكرونه، هذا ليس ما قال النبي اتكاعات بشرى المؤمن، ما دام لا استجابة ولا رياء ولا سمعة، وإنما عمل لله تعبد لله، ولكن بلغه ما بلغه من إلى الناس بعمله وشكره الله على عمله وحمده له على عمله فسر بذلك أو فرح بذلك لا يضره ذلك، كما جاء الحديث الصحيح عن جابر أنه سأل النبي عن ذلك فقال تلك عاجل بشرى المؤمن، هنا يثنى عليه في الدنيا ويثنى عليه في الآخرة من غير رياء ولا سمعة ولا تعد لحدود الله ولا كفاية لحق الله. نعم. من أحب أن يحمد بما لم يسأل ولم يتصنع يحب كل ما ينبغي لا يتعم ما فعل شيء يحب يحمد بها كما فعلها، يحب أن يقال له أنه يتهجر بالليل أنه يتصدق وما فعل شيء. كان ابن عباس هذا فيه شبهة، كان ابن عباس ما يدل على عدم الحب، هذا فعل اليهود أخبر عن اليهود، عباس أخبر عن اليهود وأبو سعيد وزيد ورافع أخبر عن المنافقين ولا يتعم الجميع. يقول أين هذا من هذا؟ هذا كلام عباس، ولكن الصحابة الثلاثة ذكروا العموم. نعم.